قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما يطبع المؤمن عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. قال حدثنا خالد بن محمد بن أبي مخلد الواسطي قال حدثنا قرة بن عيسى قال حدثنا عبيد الله بن الوليد عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. قال أبو بكر: وعن معاذ بن جبل وعوف بن مالك رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعوذ بالله من طمع يهدي إلى طبع. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا مزاحم بن العوام قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله: والخيل تنزع بنا في آثار القوم كأن مسيرنا هذا في الكتاب السابق. قال: نعم. قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن أبي عبلة عن عدي بن عدي قال: سمعت الفرس وكان من أصحاب النبي عليه السلام يقول: إن المرأة ليعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره، ثم تعرض له الجادة من جواد النار فيعمل بعملها حتى يموت عليها، وذلك ما كتب له. وإن المرأة ليعمل بعمل أهل النار البرهة من دهره، ثم يعرض له الجادة من جواد الجنة فيعمل بها حتى يموت عليها، وذلك ما كتب الله تعالى. أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق الحديث عن القدر، وكان في باب ذكر القلم أنه أول ما خلق الله تعالى وما جرى به القلم. وسرد الأحاديث الدالة على أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء، وبعد العلم أمر بكتابته، ثم بعد ذلك لا يخرج شيء إلا بمشيئته، ثم يخلق الأشياء الموجودة جميعا على علمه وعلى ما قدره في الكتاب السابق. ثم ذكر هذا الباب، وهو له صلة بالباب الأول، من حيث أن الإنسان طبيعته هو الإنسان المؤمن، على أنه ليست من أخلاقه ومن طبائعه ومن أعماله الخيانة والكذب. وهذا وإن كانت هذه الأحاديث فيها مقال كما ذكر الشيخ الألباني حفظه الله، إلا أن الأحاديث الأخرى الصحيحة تدل على ذلك، وهو أن الكذب والخيانة ليست من صفات المؤمن. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن من علامات النفاق الكذب والخيانة، فالشخص الذي يعتاد الكذب والخيانة في جميع أعماله هذا يؤدي به إلى ما لا تحمد عقباه، لأن هذه من صفات المنافقين. وصفات المنافقين كما ذكر رسول عليه الصلاة والسلام أربع: منها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وهذه الخصال إذا كانت فيها في الشخص خصلة واحدة فتكون فيه خصلة من النفاق، أما إذا اجتمعت فيه كلها فيكون منافقا خالصا. فعلى المسلم أن يحذر عن هذه الطباع التي تؤدي إلى هذا العمل، بحيث أنه يصبح إما كذابا بين الناس. ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر على أن الصدق يهدي إلى الجنة، وأخبر على أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يعني يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيجب على المسلم أن يحترز من هذه الأخلاق السيئة التي ليست من أخلاق المؤمن. فالمؤلف يذكر أن هذه الأحاديث سواء الموقوف منها أو المرفوع في إسناده شيء، على أن المؤمن يطبع على كل شيء من خصال الخير، إلا أنه لا يطبع على الخيانة والكذب، يعني ليست هذه من صفات المؤمن، وإنما المؤمن من صفاته الصدق. ولهذا جاء في الحديث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: نعوذ بالله من طمع يهدي إلى طبع، يعني تكون عند الإنسان خصلة ومن خصال الطمع مثلا، ويستمر فيها حتى تصبح طبيعته بحيث أنه لا يتخلص عنها. فهذه الأشياء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله منها. والحديث التالي له صلة بالقدر، وهو قول أبو هريرة قال: قلنا يا رسول الله والخيل تنزع بنا في آثار القوم كأن مسيرنا هذا في الكتاب السابق. قال: نعم. الكتاب السابق كما علمنا على أن الله تبارك وتعالى حينما خلق القلم قال له اكتب، قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي حديث ابن عباس الذي أوصاه الرسول عليه الصلاة والسلام وبين له على أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعه بشيء لن يستطيع أن ينفعه بشيء إلا قد كتبه الله له، ولو أرادوا أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فما جف به القلم هذا لا يتغير، والله تبارك وتعالى قضى ذلك في كتابه، وذكر الله تبارك وتعالى في كتابه على أنه ما من شيء يكون في هذا الكون من صغير ولا كبير إلا هو في كتاب مبين. الحديث في الباب 27: إن المرأة لا يعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره، هذا كما سبق أيضا من أحاديث القدر. ورسول عليه الصلاة والسلام حينما تحدث عن القدر سأله الصحابة وقالوا: ففيما العمل؟ في أمر قد انقضى وانتهى أو في أمر مستأنف؟ قال: بل في أمر قد قضى أو قد قضي منه. ثم تلا الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. فقالوا: ففيما العمل؟ هل نتكل على الكتاب، أي نترك العمل ونتكل على ما كتب لنا؟ إن كان الإنسان شقي فهو شقي، وإن كان سعيد فهو سعيد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا الحديث حديث صحيح ومثله في الصحيحين، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في غزوة، وكان هناك رجل شجاع، وكان يفتك بالكفار، والرجل يسمى قزمان، والحديث في الصحيحين. فقال الناس: ما أبلى مثل فلان، يعني ما عمل عملا يشكر عليه ويثاب عليه كثيرا مثل ما عمل فلان. الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما يتحدث بالوحي. فقال: إنه في النار. فتعجب الصحابة: كيف هذا الرجل يجاهد في سبيل الله ويفتك بالكفار ويعمل فيهم هذا العمل ثم يكون من أهل النار؟ لأنهم يعلمون على أن المجاهد في سبيل الله إذا قتل شهيدا فهو في الجنة. فقال أحد الصحابة: أنا لكم به، يعني أنا متعهد أتابع هذا الرجل حتى أنظر ماذا يكون، لأنهم يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق. فلا زال يتابعه وهو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه، والسلاح كما تعرفون هو السيف والرمح. فلما كثرت فيه الجراحة لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه فوضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي أنه قتل نفسه. والصحابة يعلمون أن من قتل نفسه يكون في النار. فجاء ذلك الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قتل نفسه. عند ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. معنى هذا على أن الإنسان قد يعمل في الظاهر الأعمال الصالحة ويستمر عليها، ولكن إذا كان كتب له خلاف ذلك فتختم له هذه الخاتمة، يعني يختم له بالخاتمة السيئة فيكون أهل النار. وكذلك الرجل إذا كان يعمل بعمل أهل النار، بمعنى أنه لو كان كافرا ثم في آخر لحظة من حياته من الله عليه بالإسلام فدخل فيه فعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث صريح في هذا، وهو قوله إن المرأة ليعمل بعمل أهل الجنة البرهة من دهره، برهة يعني فترة طويلة من دهره، ثم تعرض له الجادة من جواد النار فيعمل بعملها حتى يموت عليها، وذلك ما كتب له. سبق في الحديث السابق في باب القدر أن كل شيء بقدر، وأن المرء بل النطفة تكون في الرحم 120 ليلة ثم يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات. أنتم تعرفون أن الجنين لا يتحرك في بطن أمه إلا بعد 4 أشهر، وهي 120 ليلة، يعني بعد أن يكون يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يبدأ التخليق يخلق، فيأتي الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات: الرزق والأجل والشقي أو سعيد. فالإنسان لا يخرج عن هذا، لكن أنا لا أعلم أني شقي أو سعيد وأنت لا تعلم أنك شقي أو سعيد. ولهذا حينما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقولهم يعني هل نتكل على الكتاب ونترك العمل؟ الرسول يقول لهم ما حد يعلم ما هو الذي مكتوب له، وإنما عليكم أن تعملوا وتجدوا في العمل، فلا بد من العمل. إذن الإيمان بالقدر لا يمنع من العمل، وإنما عليك أن تعمل، ولكن المكتوب لا يتخلف، لأن الله تبارك وتعالى كتب ذلك وقدره، فلا يمكن أن تكون في الكون هذا غير ما شاءه الله تبارك وتعالى. قال وإن المرأة ليعمل بعمل أهل النار البرهة من دهره ثم يعرض له الجادة من جواد الجنة فيعمل بها حتى يموت عليها، وذلك ما كتب الله تعالى أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبق لكم الأحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا فترة بسيطة، يعني يقول ما بينه وبينها إلا ذراع. الذراع هذا تمثيل، يعني يبين أنك أمضيت من عمرك السنين الطويلة ولم يبقى لك من الأجل إلا الفترة القصيرة، ثم تحدث تلك الخاتمة، مثل ذلك الرجل الذي استمر في الكفار يقتل فيهم وفي آخر لحظة يعني لم يبقى بينه وبين الجنة إلا أن يموت شهيدا، ولكن سبق في الكتاب على أنه لا يكون كذلك فقتل نفسه. فالشاهد من هذا على أن المسلم عليه أن يؤمن بالقدر. ولهذا سيأتينا الباب التالي يبين لنا بعد أن ذكر القدر ومراتبه على المسلم أن يرضى بالقدر وبما قدره الله تبارك وتعالى له. لكن كما قلت أن هذا لا يمنع من العمل، بل على الإنسان أن يعمل وأن يجد في العمل وأن يجتهد على المنهج الصحيح على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول على أنني عملت وعملت ما صار كذا، لأن هذا لا يكون إلا بمشيئة الله. اتفضل يا أخي اقرأ الباب اللي بعده. باب ذكر الرضا بالقدر والرضا به. قال حدثنا ابن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله قال حدثني عمر رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل هيئته هيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم، فقال يا رسول الله أدنو منك، فدنا حتى وضع يده على ركبته، فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث والجنة والنار والقدر كله، فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال نعم، قال صدقت. قال فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، قال فطلبوه فلم يجدوه، فقال: هذا جبريل عليه السلام جاء يعلمكم أمر دينكم. قال: حدثنا الحسن بن علي قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا شريك عن الركين بن الربيع عن يحيى بن يعمر وعطاء بن سايب عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا ابن منصور الطوسي قال: حدثنا أبو الجواب قال: حدثنا عمار بن رزيق عن عطاء بن السايب عن محارب بن دثار عن أبي بريدة قال: انطلقت أنا ويحيى بن يعمر فذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ وحدثنا عبيد الله ابن معاذ بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا كهمس قال: حدثنا ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا أبو كامل الفضيل بن حسين قال: حدثنا أبو معشر البراء قال: سمعت عثمان بن غياث قال: حدثنا عبد الله بن بريدة عن حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر أنهما سمعا ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: حدثني عمر رضي الله تعالى عنه أو أخبرنا عمر رضي الله عنه أنهم بينما هم جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح قال: حدثنا شريك قال: حدثنا حسين بن حسن الكندي عن ابن بريدة عن حميد بن عبد الرحمن قال: حججت أنا ويحيى بن يعمر فمررنا بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر قال: حججت أنا وحميد بن عبد الرحمن قال: فلقينا ابن عمر كفة عن كفة فقال: حدثني عمر فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: حدثنا محمد بن عاصم الأصبهاني قال: حدثنا مؤمل قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يحيى بن أبي إسحاق عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه: وتؤمن بالقدر كله. قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاوية بن هشام عن شريك عن أبي هشام عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك الرضا بالقدر. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: وأسألك الرضا بالقدر. قال: حدثنا زكريا بن صبيح قال: حدثنا شريك عن منصور عن ربعي بن خراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو موسى قال: حدثنا محمد بن جعفر غندر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر كله. قال: حدثنا عمر بن الخطاب ومحمد بن إدريس قال: حدثنا حماد بن مالك الأشجعي من أهل دمشق من أهل حرستا قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عبيد العنسي قال: حدثنا أبي قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من جاء بثلاث ولم يأتي بالرابعة فليس بمؤمن: من شهد أن لا إله إلا الله، وشهد أن محمد رسول الله، وأنه مبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر خيره وشره. قال: حدثنا محمد بن عوف قال: حدثنا أبو مالك حماد بن مالك من أهل حرستا قال: حدثنا إسماعيل بن حماد العبسي عن أبيه عن عبد الرحمن بن عبيد وابن نفيع ذكر عن مصعب بن سعد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف عليهم فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم على أنبيائهم ولن يؤمن أحد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا ابن أبي حازم وأنس بن عياض عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر شره وخيره. قال حدثنا الحسين بن الأسود قال حدثنا عمرو العنقزي قال حدثنا عبد الأعلى مولى بني زهرة عن الشعبي قال أتينا عدي بن حاتم فقلنا حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأسلم فقال يا عدي بن حاتم أسلم تسلم. قلت وما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبيد بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عبد الملك بن عبد الله عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد يلبث مؤمنا أحقابا وأحقابا ثم يموت والله تعالى عليه ساخط وأن العبد يلبث كافرا أحقابا وأحقابا ثم يموت والله تعالى عنه راض. هذه الروايات التي سردها المؤلف تحت باب ذكر الرضا بالقدر سبق لنا الحديث عن القدر لأنه بدأ به وبين مراتبه وهي العلم والكتابة والمشيئة وإيجاد المخلوقات على ذلك العلم وما كتب وما قدره الله تبارك وتعالى. ثم أراد هنا أن يبين على أن هناك أحاديث واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تبين على أن من لم يؤمن ويرضى بقضاء الله وقدره فليس بمؤمن. ثم ذكر هذا الحديث السابق الأول وهو حديث جبريل كما نعرف جميعا وهو في الصحيحين أو في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري. حينما جاء الملك في صورة الأعرابي وتذكرون في الحديث على أنهم كانوا جلوسا وجاءهم هذا الرجل بالثياب البيض وباللون الحسن وبالشعر الأسود وهم يرونه أولا لا يعرفونه لأنه غريب عليهم ولكن لا يرون عليه أثر سفر لأن المسافر حينما يقدم من سفره يأتي وحالته متغيرة أشعث أغبر لكن هذا رجل جاء شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. ثم جاء حتى جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجه له تلك الأسئلة وتعرفون الحديث هذا أنه تضمن أركان الإسلام والإيمان وأركان الإسلام هي الخمسة وهي الأعمال الظاهرة الشهادة لله بالوحدانية والصلاة والزكاة والصوم والحج. ثم سأله عن الإيمان وكانوا يعجبون حينما يسأله السؤال ثم الرسول عليه الصلاة والسلام يجيبه يقول له صدقت يعني كأنه عالم بهذا المسؤول عنه لو كان جاهلا ما يقول مثل هذا القول لكن هو يعلم لأنه يسأله سأله عن الإسلام ما الإسلام أخبره بالشهادة إلى آخره فقال له صدقت. سأله عن الإيمان فأخبره بأركان الإيمان الستة فقال له صدقت. فسأله عن الإحسان فأخبره بأنه ركن واحد قال صدقت. فكان الصحابة كما يقولون أننا نعجب لهذا الرجل كيف يسأل ويصدق بمعنى أنه عنده علم بما يسأل عنه. ذكر العلماء على أن هذه الأركان وهي أركان الإسلام والإيمان هي قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك الوقت ولكن كانت متفرقة ولم تجمع في مجلس واحد في مكان واحد فحكمة الله تبارك وتعالى قضت أن يأتي جبريل وأن يسأل هذه الأسئلة عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا هو الأصل الذي إذا قام به المسلم أدى ما عليه، لأن الإسلام بأركانه الخمسة والإيمان بأركانه الستة والإحسان لم يترك شيء من أمور الدين. ولهذا بعد أن انتهت تلك الأسئلة ثم خرج الرجل والرسول في أول الأمر لم يعرفه، وقال لعمر ولمن عنده من الصحابة آتوني بالرجل، فخرجوا فلم يجدوه، يعني بسرعة ذهب عنهم. وكما تعرفون الملك جبريل عليه السلام والملائكة قد أخبر الله تبارك وتعالى عنهم كما في الحديث الصحيح أنه خلقهم من نور، وأنهم يتشكلون بقدرة الله، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، مرة حينما تأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الكفار ما قالوا ما نرى ربه إلا قد قلاه، أي تركه، ونزلت الآية ما ودعك ربك وما قلى، فحينما خرج رأى جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها قد غطى ما بينه وبين السماء، والمرة الثانية رآه ليلة الإسراء والمعراج. فالملائكة الله تبارك وتعالى أعطاهم القدرة على التشكل، وهم خلقوا من نور كما قال رسول عليه الصلاة والسلام، كما أن الجن خلقوا من نار، وهم كذلك عندهم قدرة على التشكل. وهؤلاء المؤمنون يؤمنون بالملائكة ويؤمنون بالجن ويعلمون على أنهم خلق من خلق الله، والله تبارك وتعالى يقول ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وليس من شرط الإيمان عند المؤمن أنه لا يؤمن إلا بالمحسوس الذي يمسكه بيده يلمسه بيده يشاهده بعينه، وإنما مناط الإيمان أن تؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى قد أخبر عن الملائكة وذكر وظائفهم المتعلقة بالإنسان، الله يقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فكل واحد منا موكل به ملكان، واحد يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، ولا يشترط على أننا نشاهدهم، ولكن هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة على أنهم معنا. ولهذا على المسلم أن يحتاط ولا يقول إلا الكلام الطيب، لأنك أنت تملي وفيه من يكتب، تتحدث وفيه من يكتب، والله يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فأنت لا تقول إلى الكلام الذي إذا وجدته في صحيفتك تفرح به وتستفيد منه، لكن لو قلت الكلام السيء الذي يسوءك من الكلام القبيح الكلام السيء من الكذب من الغيبة من النميمة كل ذلك مسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالشاهد على أن المؤمن يؤمن بما أخبر الله به في كتابه وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم سواء أدرك عقله ذلك أو لم يدرك، بخلاف الملحدين الذين لا يؤمنون إلا بالأشياء المحسوسة، مع أنهم يؤمنون بأشياء غيبية، يعني هم أنفسهم يؤمنون بأشياء غيبية، الإنسان روحه بين جنبين ما يدري ما هي، وهو يؤمن بها ويعلم أن فيه روح ولكن لا يعرف كيفيتها ولا يدري ما هي، إلا أن الإنسان يكون متحركا ويكون عاملا ما دامت هذه الروح فيه، فإذا سلب هذه الروح أصبح جثة هامدة. كذلك أشياء كثيرة يؤمنون بها وهي لم تشاهد، وإنما يدركون آثارها فقط، يدركون الآثار فيؤمنون بتلك الأشياء، ولكن ينكرون ما أخبر الله به في كتابه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي نقول على أن من طبيعة المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وبكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما ثبت عن الرسول علينا أن نؤمن به، ولا يشترط ذلك على أن ندركه ولا أن نحسه بأيدينا نلمسه بأيدينا أو نشاهده بأعيننا، وإنما علينا أن نؤمن بما أخبر الله تبارك وتعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا جبريل جاء في هذه الصورة ووجه تلك الأسئلة. وأيضا هذا يستفيد منه طالب العلم، أدب طالب العلم مع العلماء. فجبريل عليه السلام حينما جاء يعني كان حديثه بذلك الأدب، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء بهيئته هذه التي هو عليها، ثم جاء حتى قرب من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل وضع ركبته عند ركبته ووجه له تلك الأسئلة. فهذا أيضا يستفيد منه طالب العلم على أن من آداب الطلب أن الطالب حينما يأتي إلى أي واحد يأخذ منه العلم أن يكون متأدبا معه، لكن ليس بالأدب المعروف عند أصحاب الطرق الصوفية، بحيث أنه يخضع له وأن الشيخ هذا يملي عليه كل شيء وهو عنده لا يتحرك ولا يسأل ولا يستفسر، لأنه لو سأل معناه يحرم العلم عندهم. إذا قلت للشيخ لما، يعني لو أمرك بشيء يخالف الشرع ويخالف العقل ولا تقبله الطباع السليمة، أنت لو قلت له لما، هذا خلاص معناه أنك تحرم من العلم، وهذا ليس من طبيعة الإسلام ولا من طبيعة المسلمين ولا من طبيعة علماء المسلمين ولا من الطلاب الذين يجلسون عند علماء المسلمين، وإنما هم يسمعون ويستفسرون، يسمعون ويستفسرون حتى يستفيدوا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث عن الإيمان، حينما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله. هذا لو شرحنا يحتاج إلى وقت طويل، وأنتم تعرفون الإيمان بالله على أنه يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أن تؤمن بالله ربا خالقا متصرفا في هذا الكون ليس له شريك فيه، وأن تؤمن به بأنه الإله المعبود الحق، فلا يدعى غيره ولا يستغاث بغيره ولا يتوجه إلى غيره، بل كل العبادة تصرف لله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته كما جاء في كتاب الله وكما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقولها أن تؤمن بالله معنى يشمل هذه الأركان الثلاثة كلها، أو هذه الأقسام الثلاثة كلها، أقسام التوحيد. أن تؤمن بالله وملائكته، يعني أن تؤمن بأن لله ملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى وكلفهم بأعمال وهم موجودون، وكما سبق الحديث عنهم أنهم خلقوا من نور كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم أن الله خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج والنار وخلق آدم مما وصف لكم من طين. فالله تبارك وتعالى خلق هذه المخلوقات ثم أعطى لكل مخلوق وظيفة يقوم بها. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وطلب من الجن والإنس أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ولا يعبدوا غيره، ولكنهم عصوا الله تبارك وتعالى، أمرهم بطاعته وعبادته وتكفل لهم بأرزاقهم، ولكن مع ذلك عصوا وخالفوا أمره. فمنهم الكافر ومنهم المؤمن، والمؤمن منهم العاصي ومنهم المطيع. فالمطلوب من المسلم أن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، وأن لا يرتكب المعاصي التي نهي عنها، حتى ينال الثواب الذي وعد الله به المؤمنين، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، أن تؤمن بأن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا، منها ما سمي ومنها ما لم يسمى. فالتي سميت كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وغيرها مما وردت تسميتها، نؤمن بها بأسمائها وأنها أنزلها الله تبارك وتعالى على أولئك الأنبياء الذين اصطفاهم واختارهم من خلقه وأرسلهم إلى عباده، لأن الله تبارك وتعالى أخبر على أنهم ما من أمة إلا خلا فيها نذير، وكل نبي أعطاه الله الحجة التي يحاج بها الذين بعث إليهم، وأنزل عليه ما فيه صلاحهم. فكل نبي أنزل عليه كتاب يحكم به في أمته، متضمن هذا الكتاب العقيدة والشريعة. والله تبارك وتعالى أخبر على أنه جعل لكل واحد من أولئك الأمم أو من أولئك الأنبياء لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأصل كله واحد لا خلاف بين الأنبياء جميعا، كلهم أمروا بعبادة الله تبارك وتعالى ونهوا عن الشرك به. ليس هناك دين من الأديان جاء فيه أن لله شريك، وإنما الأديان كلها التي أنزلت، الكتب التي أنزلت ورسل الذين بعثوا، كلهم بعثوا ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده. النصارى جعلوا الله ثالث ثلاثة، مع أن الذي أنزل عليهم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى على عيسى، وأن عيسى عبد من عباد الله، وأنه أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وأنه أمرهم أن يعبدوا الله ربه وربهم، وهذا صريح في القرآن. ولكن هؤلاء لم يسلكوا المسلك الصحيح ويعبدوا الله وحده ويجعلوا عيسى عليه السلام رسولا من الله تبارك وتعالى، وإنما جعلوه ابن الله وجعلوه ثالث ثلاثة. والله أخبر تبارك وتعالى قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فهؤلاء ادعوا التثليث وجعلوا عيسى ابن الله، ثم حدث الخلاف بينهم وبين اليهود الذين قبلهم جعلوا عزير ابن الله. فلا يوجد في الكتب الذي أنزلت أنزلها الله تبارك وتعالى ولا دعوة من دعوات الأنبياء جميعا إلا أنهم في الأصل متفقون على عبادة الله وحده. ما من رسول إلا ودع الناس إلى عبادة الله وحده، عيسى وموسى وغيرهما من الأنبياء. فهذه الكتب أنزلت عليهم لمصالح عباده، ولكن كانت مؤقتة ولم تكن صالحة لكل زمان ومكان، وإنما نزلت لتلك الفترة التي بعثوا فيها إلى أن يأتي نبي آخر بعدهم، أي بعد الأنبياء السابقين. وتلك الكتب الله تبارك وتعالى أوكل حفظها إلى العلماء بما استحفظوا عليه من كتاب الله، فالعلماء هم الذين أوكل إليهم حفظ تلك الكتب حتى يحكموا بها بين الناس. ولكنهم ضيعوا وحرفوا وبدلوا، كما نص الله تبارك وتعالى على ذلك في كتابه، جعلوا ما أنزل إليهم قراطيس يبدون بعضها ويخفون بعض، يريدون شيئا ويكتبون ما أرادوا، وإذا أرادوا أن يحذفوا شيئا حذفوا، فهم زادوا ونقصوا فيما أنزله الله تبارك وتعالى عليهم، لأنهم كلفوا، والمكلف قد يقوم بالواجب وقد يقصر. ما من مكلف كلف بأمر من الله تبارك وتعالى وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم إلا منهم من يؤدي ما كلف به ومنهم من يقصر في ذلك، وكلنا مقصرون. وبدلوا، وهذه حكمة الله تبارك وتعالى، لأنه لم يرد لكتاب أن يبقى إلا الكتاب الخاتم الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. فكان كل نبي يحكم أمته بما أنزله الله تبارك وتعالى عليه، ثم أسندت تلك الكتب إلى علماء أولئك الأمم فقصروا وغيروا وبدلوا. وكتاب الله الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل جميعا، كما نص الله على ذلك في كتابه أنه خاتم النبيين، وأنزل هذا الكتاب وجعله خاتم الكتب، وأخبر الله تبارك وتعالى أنه مهيمن على تلك الكتب كلها، يعني القرآن مهيمن على تلك الكتب كلها السابقة. فالكتب السابقة ما بقي منها صحيحا منسوخ، وما حرف حرف، والأديان كلها انتهت بالإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك أنزل الله عليه هذا الكتاب وتكفل بحفظه، ولم يوكل حفظه إلى العلماء كما أوكل حفظ تلك الكتب إلى علماء أولئك الأمم، وإنما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظ هذا الكتاب وتعهد بحفظه لأنه آخر الكتب. وكذلك هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، إذن شريعته كاملة، لأن أخذ كل ما في الكتب السابقة، كل ما في الكتب السابقة من صلاح، كلها جاءت في كتاب الله، وزاد عليها ما يصلح لكل زمان ومكان. فكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المفسرة لنصوص القرآن هذه صالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإذا سمعنا من بعض الناس وهو موجود في العالم هذا حينما دخل الاستعمار على الناس، سواء كان الاستعمار الفكري وهو أشد من الاستعمار الذي كان باليد وبأخذ الأموال وبالتسلط على الأرض، وإنما الاستعمار الفكري هو المصيبة لأنه استعمر أفكار الناس، وأصبح الناس يتكلمون بلسانه كما في حديث حذيفة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يعني أناس من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. إذن كل واحد يقول على أن كتاب الله وسنة رسوله لا تصلح لهذا العصر وإنما تصلح ذاك العصر السابق فهذا ضال مضل، هذا ضال مضل. فكتاب الله وسنة رسوله والأحكام الشرعية الموجودة في هذا القرآن صالحة لكل زمان ومكان، والتجربة تثبت هذا للعاقل. أما السفيه، أما صاحب الأغراض، أما صاحب الهوى فهذا لا يقنع، لكن العاقل يقنع ويعلم على أن ما في كتاب الله هو الصالح لكل زمان ومكان. جاء في كتاب الله تحريم الخمور، تحريم الزنا، قطع يد السارق، قتل القاتل، هذه التي يسميها هؤلاء أنها وحشية، هم يقتلون الناس بالمئات وينهبون أموال الناس ويعملون ما شاءوا في الناس، لكن إذا جاءت الدولة التي تطبق الإسلام وشرع الله قالوا ضيعوا حقوق الإنسان. ما هي حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان أن تحفظ كرامته، ومعلوم من الدين بالضرورة على أن حفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض هذه من الأشياء الضرورية، من الضرورية الخمس التي لا يعيش مجتمع إلا بحفظها. من حفظ العقول أن تحافظ عليها بمنع المخدرات والمسكرات، فهذه المخدرات والمسكرات التي فتكت بعقول العالم حتى أصبح الكفار الآن هم مجتهدون في منع هذه الأشياء عن أممهم. كلكم يعلم هذا ويسمع هذا على أن دول الكفر أمريكا وغيرها من هذه الدول تسخر الأموال وتجند الرجال وتعمل كل شيء لمنع تهريب هؤلاء الذين يأتون بهذه الأشياء التي ضيعت عقول العالم وأفسدت دنياهم ودينهم. أولئك ما عندهم دين ولكن أفسدت دنياهم، فهم يريدوا يحافظوا على عقول أولئك. فالشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على العقل لأن العقل هو مناط التكليف، وإذا سلب العقل ذهب كل شيء. العاقل إذا ذهب عقله، الإنسان إذا ذهب عقله ماذا يصنع؟ مثل الحيوانات. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخمر أنها أم الخبائث، يعني أمها، والأم معناها لها قيمتها ولها تأثيرها، يعني ما قال هي خبيثة بل أم الخبائث، لأن الإنسان إذا شرب هذا المسكر ضاع عقله، وإذا ضاع عقله ماذا سيصنع؟ سيقتل وسيزني حتى بمحارمه. إذن الشريعة الإسلامية حافظت على العقول لأن فيها محافظة على أمور أخرى. ماذا شرعت؟ شرعت على أن الشارب الذي يسكر أن يقام عليه الحد، وليس معنى هذا أن يسمونها مشروبات روحية تلطيفا لهذا الاسم، بل كل مسكر حرام. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن كل مسكر حرام، فأي شيء يسكر فهذا حرام. فإذا ارتكب الإنسان هذا العمل المشين الذي يضر به هو في نفسه ويضر بأسرته ويضر بمجتمعه، ليس هناك علاج إلا أن يقام عليه الحد، وأن يقام الحد عليه علنا. ولكن كما سبق الحديث عن مثل هذا على أن هذه معصية من المعاصي، وليس معنى أن من ارتكب تلك المعصية يكون كافرا، وإنما هو ارتكب كبيرة من الكبائر عليه حد، يجب على الدولة أن تقيم ذلك الحد على ذلك الرجل الذي ارتكب تلك المعصية وفيها حد من حدود الله، حد منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قولهم على أن هذا اعتداء على الحرية هذا معناه يعني يريدون أن يجعلوا الناس همجا مثل الحيوانات. كذلك السارق حينما قال الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، فهذا السارق يده صارت خائنة ثم اعتدى على ذلك الشخص في منزله في بيته بين أولاده، روعه وروع أسرته وهو عازم على قتله إذا اعترضه. إذن ما جزاء؟ جزاء تقطع يده، لأن الله تبارك وتعالى أخبر على أن هذا في هذه القصص حياة، القاتل إذا قتل فيه حياة، وكذلك يد السارق إذا قطعت فيه نهي للآخرين ويعرفون على أن ذلك مصيرهم. وكما قلت لكم لو بحثنا الآن في المسجد الآن يجتمع فيه بالآلاف تجد الناس الحمد لله سليم الأيدي ما فيهم شيء، لكن أولئك يلبسون على الناس ويقولون لو قطعنا هذه اليد العاملة فمعنى نصف المجتمع يصير شل ما معهم اليد واحدة، والناس أيديهم معهم الحمد لله، لأن إذا قطعت يد واحدة هذه تنفع في آلاف الأيدي، لأن من فكر بعقله وأراد أن يعمل شيئا يعلم أن هذا مصيره لأن يده ستقطع. وكذلك القاتل إذا عزم على قتل إنسان انتقاما ورأى على أن القاتل يقتل وسيحاسب ألف حساب قبل أن يقدم عليه فتكون فيه حياة لنفسه وحياة للآخرين. إذن الشريعة الإسلامية التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه هي شريعة كاملة وصالحة لكل زمان ومكان، والآن كما نعلم على أن دول الكفر هي تحاول أن تصلح مجتمعاتها بأشياء تأخذها عن طريق الإسلام، لكن ما هي راضية للإسلام أن تقبله لأنه لا يصلح لها كما ترى وكما تريد، وهو إسلام صالح للمجتمعات جميعا وهو في غاية التقدم لأنه لا يعارض أي شيء من العلوم العصرية التي لا تتعارض مع الكتاب والسنة. والمشاهد في المجتمعات الإسلامية التي تطبق شرع الله على أنها تعمل بكل الوسائل التي توصل إليها العلم وإنما تمنع الشيء الذي يعارض الكتاب والسنة. إذن تلك الكتب التي أنزلت صالحة لأولئك الأمم والله تبارك وتعالى لم يتكفل بحفظها لأنه أراد أن تكون تلك الرسائل كلها مؤقتة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة كما جاء في كتاب الله، وأن الرسالة الخاتمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنزل عليه هذا الكتاب المهيمن على تلك الكتب كلها. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل نؤمن بمن ذكر اسمه في القرآن أو جاء في السنة نؤمن به إيمانا مفصلا باسمه، ومن لم يذكر نؤمن بأن هناك رسل أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى الناس جميعا، لأن الله قال وما من أمة إلا خلا فيها نذير، منهم من سمي لنا ومنهم من لم يسمى، ولكن نحن نؤمن الإيمان الكامل بأن الله تبارك وتعالى أرسل رسلا إلى جميع الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قالوا أن وتؤمن بالموت، الموت كلنا الحمد لله نؤمن به، بس مع الأسف أن كلنا ننسى، يعني كل واحد منا يعلم أنه سيموت قطعا، لأن أبي وأبوك وحتى ابني الصغير الذي تم أجله مات، فنحن سنموت مثل ما مات أولئك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الناس أولا عن زيارة الكبور، أي حينما دخلوا في الإسلام خوفا عليهم من الشرك، لأنهم كانوا يدعون هؤلاء المقبورين من دون الله سواء سموهم صالحين أو سواء كانوا من الأحجار أو الأشجار، لكن هؤلاء الذين كانوا يدعونهم بأهل الصلاح ويزورون مقابرهم ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى، الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهى عن زيارة القبور، ثم قال بعد ذلك كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. بمعنى أننا إذا ذهبنا إلى المقبرة وزرنا هؤلاء وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بالزيارة ماذا نقول، لأنهم سألوا ماذا نقول، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين المسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم. هذا معناه تؤمن بالموت، يعني أن هذه الزيارة تذكرك بالآخرة، بأنك ستموت، جارك وابنك ووالدك والذي كان على يدك ذهبت في نعشه إلى المقبرة، أنت تتذكر حينما تأتي للمقبرة بأنك في يوم من الأيام ستكون مع هؤلاء. إذا نحن نؤمن بالموت ولكن ننسى، بحيث أننا نعمل أعمال كأنها أعمال من لا يموت، لكن إذا رحنا وتذكرنا رجعنا وعملنا الأعمال الصالحة التي تنفعنا في آخرتنا. إذا الإيمان بالموت نحن نؤمن به، لكن عليك أن تؤمن به بأنك ستموت وستبعث وستحاسب وتعاقب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول وتؤمن بالبعث، يعني أنك ستحيا بعد تلك الموتة. والبعث هي المشكلة الكبرى التي كانت بعد قضية التوحيد بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين من بعث فيهم. الذين بعث فيهم يعلمون أن الله خالقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما دعاهم إلى توحيد الألوهية قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا، فهم يجعلون مع الله آلهة يشركون بها من دونه، كما قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالله حكى عنهم ذلك بأنهم يقول نحن ما نعبدهم لأنهم يخلقون ويرزقون، وإنما لنتقرب بهم. القضية الثانية قضية البعث، كانوا يستبعدون أشد الاستبعاد أن الإنسان بعدما يموت ويسير رميما ويسير ترابا أنه يبعث مرة أخرى، هذا من الأمر الصعب عليهم. ولهذا كما تعرفون في القصة أن ذلك الرجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك العظم يفتته ويقول تزعم يا محمد أن محمد يعيد هذا؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام نعم يعيدك ويبعثك ثم يدخلك إلى النار ثم يدخلك النار. فالله تبارك وتعالى ضرب أمثلة كثيرة في كتاب الله ليبين للناس على أن هذا البعث ممكن، من الأشياء السهلة على الله تبارك وتعالى. فالله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن لاستبعادهم هذا، لأنهم قالوا يعني في رجل يعيدكم أنكم إذا مزقتم كل ممزق أنكم لفي خلق جديد، فهذه من الأمور الصعبة عندهم. فالله تبارك وتعالى ضرب لهم الأمثلة بإحياء الأرض بعد موتها، الأرض تكون ميتة هامدة فينزل عليها المطر فيقوم النبات فتحيا بعد ذلك الموت. بل ضرب أمثلة في القرآن بإحياء الموتى، ففي قصة بني إسرائيل حينما قتل ذلك الرجل، واحد قتل واحدا وما يدل من قتيله، الله تبارك وتعالى أمرهم بأن يذبحوا بقرة، تعلمون في قصة سورة البقرة، أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا وصلة لحم قطعة لحم منها ويضربوها في هذا الميت. فحينما تعنتوا في وصف البقرة كما نعرف في القصة وبعد ذلك ذبحوا البقرة، قال كذلك يحيي الله الموتى، قلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فأخذوا وصلة لحم ضربوه في هذا الميت فحي جاءت فيه الحياة، فنطق بأن الذي قتلني فلان. القصة الثانية في سورة البقرة أيضا في قصة عزير، يعني الرجل الذي مر على تلك القرية وهي خاوية، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، والله تبارك وتعالى أماته 100 عام، 100 سنة كاملة. هذه 100 سنة أماته وأمات حماره، وهناك طعام الذي يتغير في لحظات. الطعام الآن إذا لم تجعله في الثلاجة كما هو معروف عندنا بعد ساعات يتغير، هذا الطعام بقي 100 سنة لم يتغير، ما في لا ثلاجة ولا في كهرباء ولا في شيء. والإنسان هذا مات وبعد 100 عام بعثه الله ثم جعله يشاهد حماره كيف يحيا، الحمار يشاهده كيف تدب فيه الحياة. فالرجل هذا عندما شاهد ذلك آمن وقال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالله تبارك وتعالى قادر على إحياء الموتى بكلمة كن فيكون، بل العالم كله بل الكون كله يقول له كن فيكون. كذلك قصة إبراهيم عليه السلام حينما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، وما كان ينكر إحياء الموتى وإنما يريد الكيفية، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال ولا ولكن ليطمئن قلبي. فأمره أن يأخذ 4 من الطير وأن يقطعها أوصال وأن يخلط لحمها بعضها ببعض وأن يوزعها على تلك الجبال ويدعوها. فعمل ذلك وذهبت هذه الطيور كل وصلة لحم تذهب إلى صاحبتها حتى اجتمعت وعادت طيورا كما تأتي وجاءت إليه تسعى. فهذه أمثلة ضربها الله تبارك وتعالى في الحياة في الدنيا حتى يشاهد الناس أن الله تبارك وتعالى قادر على ذلك، وهذا كله للإعذار حتى يكون الإنسان ليس له على الله حجة. أنت تستبعد، والله تبارك وتعالى يعني ضرب للإنسان المثل بنفسه، يعني الإنسان كان معدوما ثم خلق من هذه النطفة من جزء منها، النطفة ليس كلها خلق منها بل من جزء منها، ثم بقي في هذا البطن في بطن أمه هذه المدة الطويلة وهو مرتاح مبسوط يعيش يتظبط في بطن أمه مرتاح، لكن حينما يظهر يبدأ في النكد، يعني حينما يظهر يبدأ في النكد. فهذا الإنسان خلقه الله من هذه النطفة الصغيرة، أليس بقادر على أن يحيي الموتى كما قال الله تبارك وتعالى؟ والله قادر على أن يحيي الموتى. كان العرب الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام من أصعب الأمور عليهم، وهي القضية الثانية التي جاء ذكرها في القرآن متكرر من أول القرآن إلى آخره، قضية البعث بعد الموت. أولا قضية الألوهية، فكان يقول أن جعل الآلهة إله واحدا، فهذا من الأمر العجيب عندهم. ثم القضية الثانية قضية البعث، والله تبارك وتعالى ضرب الأمثلة الكثيرة في كتاب الله ليبين لهم على أن هذا الأمر من الأمور السهلة على الله تبارك وتعالى. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، لأنه ضرب المثل لله ونسي خلقه، يعني نسي كيف خلق، نسيه كيف أوجده الله. فما دمت أنت نسيت الأول فتأتي بالمشكلة في الأمر الثاني، لكن لو تذكرت كيف أوجدك الله وكيف خلقك الله ما يكون عندك صعوبة في الإعادة، كنت معدوما فأوجدك الله. أما في المرحلة الثانية فكنت تراب، التراب موجود، والله تبارك وتعالى يعيد هذا الإنسان كما كان، وتعود هذه الأعضاء كما كانت، ويوم القيامة تشهد علينا. وهذه الأمور التي يجب على المسلم أن يحذر منها. الإنسان أكثر شيء جدلا، وسبق لنا قول الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكل شيء مسجل علينا. لكن يوم القيامة الإنسان مثل ما يجادل في الدنيا قد يجادل في الآخرة، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. والله تبارك وتعالى يقول له هل ظلمك كتبتي، فيقول نعم، يعني يدعون حتى على الملائكة، ايش بيننا وبين الملائكة، ماذا صنعنا لهم، هم يحافظون علينا، بل الذي يكتب الحسنات مأمور ان يكتب بأسرع وقت ممكن، حينما تعمل الحسنة تكتب في نفس الوقت والحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة، والسيئة تكتب بسيئة واحدة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى على عباده. ثم هو لا يكتب بسرعة، بل يقول له الذي على اليمين أمهل انتظر لعله يتوب لعله يرجع، فإن تراجع بها ونعمة بل تكتب له حسنة، وإن استمر عليه كتبت سيئة واحدة. ومع هذا يوم القيامة يأتي ويقول له هؤلاء ظلموني، وما بيننا وبينهم أي خلاف، ماذا أخذنا عليهم وماذا صنعنا بهم حتى ينتقمون منا. لكن الله تبارك وتعالى حتى يعذر لهذا العبد يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك ترضى، فيقول نعم. الله تبارك وتعالى يختم على فيه هذه اللحمة التي الآن نتكلم بها يوقفها، اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم. بعدما تنتهي الشهادة يعني هذه الأعضاء، لأنه يقول أرأيت لو بعثنا عليك شهيدا من نفسك تقبل، يقول نعم. هو يجادل عن هذه الأعضاء، الجسم هذا هو الذي سيذهب للنار، لأن الجسم نفسه الذي في الدنيا هو الذي يبعث بعينه في الآخرة. والذين يقولون كما نقول لطلاب العلم على أن الذي يبعث غير ذاك هذا مو صحيح، أولا لأن الشاهد لا يشهد إلا على شيء حضره ورآه، وإلا لو كان هذه الأجسام غير تلك الأجسام في الدنيا لقال لهم بعدما يطلق لسانه أنتم ما حضرتم. والشهادة لا تقبل إلا بشرطين، أولا بالعلم، الأمر الثاني بالحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فهذه الشهادة من الأعضاء شهادة صحيحة، لأن تلك الأعضاء هي التي باشرت تلك الأعمال، ولو كانت غيرها كما يقول بعض الفلاسفة، ومنهم من الفلاسفة الإسلاميين كما يقولون على أن الذي يعود هو جسم مثل ذاك الجسم وليس هو. طيب ذاك الجسم الذي ارتكب المعاصي، هذا الجسم الجديد الذي بعثه ما هو ذنبه حتى يعاقب؟ ما يعاقب إلا ذاك العضو الذي ارتكب تلك المعاصي، ذاك الجسم الذي ارتكب تلك المعاصي هو الذي يستحق، أما هذا فيكون مظلوم. كيف يخلق خالق آخر ويعذبه وهو ما عمل شيء؟ والله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا أبدا. الآية كما تقرؤون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، متى؟ بعدما يطلق هذا اللسان الذي حبسه، حبسه، نطقت الجوارح، شهدت بكل ما عمله الإنسان، بعد ذلك يطلق الله لسانه. حينما يطلق لسانه وتأتي المشكلة بينه وبين هؤلاء، فيقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن هذه الجلود وهذه الأعضاء كل عمل يمارسه الإنسان بها يوم القيامة هي التي تشهد عليه بأنه ارتكب ذلك العمل في ذلك الوقت في المكان الفلاني. وإذا كان عليك شهيدا من نفسك إذن يجب عليك أن تحذر، يعني لو كان الشهود بس من برا كما نعلم الآن الإنسان أراد يرتكب معصية ممكن يقفل على نفسه الأبواب ويرتكب المعصية ويخرج خلاص مبسوط لأن ما في أحد شاهده، لكن أعضاؤه معه، لأنه لو لم يعاقب في هذه الدنيا على جريمة التي ارتكبها فسيعاقب في الآخرة. وهذا هو مناط الإيمان عند المؤمن، وهذا هو الفرق بين أحكام الشرعية وبين القوانين الوضعية. القانون الوضعي وضعه مخلوق مثلك، أنت لا تخشى من هذا المخلوق إلا في هذه الدنيا، إذا ارتكبت تلك الجريمة التي عليها ذاك العقاب وشاهدوك وقبضوا عليك سيؤدبوك، أما إذا أفلت منهم خلاص ما بقي شيء. لكن قانون الله الذي وضعه وأنزله في كتابه وأبين لك على أن هذه الجريمة إذا ارتكبتها فستعاقب عليها إما في الدنيا وإما في الآخرة هو الذي يمنعك من ارتكاب المعصية، لأنك تعلم إذا لم تعاقب في الدنيا فستعاقب في الآخرة. فهذا هو الفرق بين الشريعة الإسلامية وما جاء فيها من أحكام شرعية، وبين إيمان المؤمن بها وبين الأحكام الوضعية الذي وضعها بشر مثل هؤلاء البشر وشرع لهم من دون الله، لأنهم لا يخافون إلا عقابه في الدنيا فقط، أما المؤمن فهو يخاف العقاب في الدنيا حتى يحافظ على سمعته، ويخاف العقاب في الآخرة وهو أشد، لأنه يعلم على أنه إذا لم يعاقب في هذه الدنيا فسيعاقب في الآخرة. إذن هذه الأعضاء إذا كانت تشهد عليك أيها المسلم فعليك أن تحذر من جميع الأعمال التي تسجل عليك وستعاقب عليها، ولا تقول أني عملت كذا ما حد يعلم عني، بل عليك رقيب وعليك عتيد وعليك كاتب، وأكثر من ذلك عليك أعضاؤك هذه ستشهد عليك يوم القيامة، وبالبعث بعد الموت وبالجنة والنار. الذي يؤمن بالجنة والنار هو الذي يعمل الأعمال الطيبة، أما الذي يقول ما في لا جنة ولا في نار مثل هؤلاء الملحدون ما في عمل للآخرة، لأنه ما يخاف هناك لا نار سيعاقب بها ولا جنة سيثاب على أعماله هذه، وإنما هو جنته هذه الدنيا، وهو يعمل في الدنيا قدر ما يستطيع حتى يكسب فيها ما يستطيعه، يجمع فيها ما يستطيعه. قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما يطبع المؤمن عليه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. قال: حدثنا خالد بن محمد بن أبي مخلد الواسطي قال: حدثنا قرة بن عيسى